لان القدره هي اللي هتفعل بالعلاج، وهنشيل ونحط ونعمل دي، انتم تقول ده مجهود وما يقضيش، انما اللي كلامه كنت بس يقول كن كذا، تبقى المساله مش عايزه ايه. لا يبقى الناس انقسموا، واحد يقول ما فيش اله، واحد يقول ايه الهه متعدده. طب اللي ما فيش اله يقول لك ده الكون ماشي لحاله، طب والاله المتعدده دي؟ قال لك لا، ده الكون فيه عمليات كبيره او ما ينهضش بقى اله واحد. تقول له انتم متناقضين الاثنين. شوفوا بقى الدين بيقول ايه، فيه اله بس واحد، فيه اله بس ايه، يبقى الوسطيه جاهده، لا نفى الالوهيه ولا اثبت التعدد. ازاي بقى؟ اما لك ان كنت مستكثر ان دولاب الكون دي يقتضي يعني اجهزه كثيره قوي والهه، تقول له ده الكلام ده لو انه يباشر عمليته بعلاج، بيفعل دي ويفعل دي ويفعل دي ويفعل دي، نقول لا ده مساله القوه ما تقدرش. نقول له انما يفعلها بايه؟ بكم. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يعني ولو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد وسالني كل مساله فاعطيتها له ما نقص ذلك مما عندي الا كمغرز ابره اذا غمسه احدكم في بحر. وذلك اني جواد وواجد وماجد، عطائي كلام كن، وعذابي كلام، انما امري لشيء اذا اردته ان اقول له كن. فيا من تشككوا على الاله الواحد ان يتعب من ان يدير الكون ده بشتى نواحيه، ارتفع بمستوى الالوهيه عن امثال البشر، لان الله لا يباشر سلطانه علاجا في الكون، وانما يباشره بايه؟ بس يريد الشيء ينتهي الشيء. يبقى اله يكفي ولا لا؟ نقول له طيب ما دام انت قلت كده، يبقى قال لك اوعى تقول ان في الهه متعدده، ولا اقل التعدد ايه؟ الهين. فاذا كان نفى ان يكون في الهين، يبقى لان ينفي ان تكون فيه الهه او لا ولا لا؟ ليه؟ اما قال لك لان معنى الهين يعني هيبقوا معبودين، معبودين يبقى لهم اوامر ولهم نواهي، والاوامر والنواهي عايزه طاعه. طيب والكون ده عايز تدبير. نقول له بقى أواحد من الإلهين يصلح أن يقوم بالكون أم عايز مساعد؟ إن كان عايز مساعد يبقى ناقص فيه، يبقى ما ينفعش يكون إيه. طب إن كان هيبقى متخصص ده لكذا وذاك، يبقى عاجز في الناحية الأخرى، يبقى ما يقوم به الإله يبقى الثاني إيه، عاجز. طيب اي ناحيه من نواحي الحياه تقدر تستقل وتبقى هي السيده؟ ده نواحي متشابكه مشتركه. قال لك ايه، وما كان معه من اله اذا لذهب كل اله بما خلق. نقول له انا هاخد دي وانت ايه تاخد دي، ولعلى بعضهم على بعض ايه فتنه، ولو كان فيهما الهه الا الله لا ايه لفسدتها. ليه؟ ام قال لك لان ما يكون اله ده متخصص في كذا وده متخصص في كذا وده متخصص في كذا، اراد شيئا واراد الاله الاخر الا يكون، يبقى الشيء اما ان يكون واما ان لا يكون. فان كان يبقى صاحب ان لا يكون عجز، وان لم يكن صاحب التال يبقى عجز، يبقى قوته واحد منهم عجز في مين؟ عجز في الايه؟ عجز في الاخر. هنا بقى وقال الله، قال الله لا تتخذوا الهين اثنين، ده عظه حلوه قوي. قال عشان تريحوا نفسكم. الله، اكن ربنا حينما دعانا الى توحيده يريد ان يريحنا. ليه؟ ام قال لك في ايه اخرى ضرب لنا هذا المثل في الراحه. ضرب الله ايه مثلا؟ رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل، يعني راجل خلص الواحد، يعني عبد اسياده كتير وشركه، ان ارض ده يغضب ده، ان دعاه ده ما يعوزوش، يبقى تعبان ولا مرتاح؟ طب عبد سلما لرجل، بس عبد مملوك لواحد، يبقى ايهما مرتاح؟ يبقى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟

لانها لو تسخري انا قلت انا طب انا قلت اهو يقول لك مثلا انت مختلف مع واحد كذا يقول لك كذا يقول لك طب اديله كذا اعمل له كذا الله انت بتعمل فيه ايه انت بتتحداه فليستجيبوا لكم ليه لان ما دام بتعبدوهم دول لا يبقى فيه خصومه وما دام كده بتدعوهم كده كان يصح انهم يعني يخرجوا على امر ربنا ويقولوا والله هنديكم هما ما يقدروش يدوا ما يقدروش يدوا ليه لان تسخير لا انا قلت فليستجيب اذا ما استجابوش ليه لان طاقتهم وطبيعتهم ما تقدرش تستجيب ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم وداعيا الى الله باذنه ليه وداعيا الى الله باذنه قال لك ما يمكن واحد عظيم من العظماء زي العظماء اللي بيجوا وبعدين يجيبوا اشياء وافكار من عندهم ويقول لك لا قال لك لا ده مش من بشر ليه ده من خالق البشر ويشترط في من يدعو الى منهج الخير ثلاث شروط الشرط الاول انه لا ينتفع بما يقلد ودي لا توجد في بشر لاننا شفنا لما قنن الراس مالجين غبن العمال ولما قرر الاشتراكيين غبنوا الرأسماليين فكل واحد بيقنن يبقى فيه هواه فيما ايه يبقى يشترط في من يقنن ان لا يكون له مصلحة فيما يقنن ودي لا توجد في بشر مطلقة لان ما دام فيه بشر مختلفين لهم اهواء متعددة وكل واحد عايز يخدم ايه يخدم هواه ويسخر من دونه لخدمة هذا الايه هذا الهوى ويفضلوا مدة طويلة لحد ما تفضحهم التجارب ويفضحهم الواقع وهم اللي ينتقدوا على نفسهم ويقعدوا يعدلوا الشيء الثاني أن يكون على علم بالأحداث التي يمكن أن توجد قبل أن يقنن وبعد أن يقنن وإحنا بنشوف اللي بيقننهم يجي يقننوا قانونه وبعدين يقعدوا كم سنة كده يقول لك القانون ده ظالم زي ما حصل لا نعدله معنى التعديل انه غاب عنكم ايام ما قننتم يشترطوا في المقنن ما يغيبش عنه جزئية عشان ما يستدركش عليه ويشترط ان يكون حكيما فيما يقنن يضع الشيء في ايه في موضع ما تنصفش جماعة على حساب جماعة يفرض ان جماعة ظلموا رد المظالم الاول وبعدين خلي الظالم والمظلوم أمامك سواء وقنن لهم بسواسية نعم دي كلها شروط لا توجد إلا في مين إلا في الحق سبحانه وتعالى إذن فالتقنين يجب أن يكون ممن لا يستفيد من قانون وهو الله يجب أن لا تغيب عنه جزئية تجعله يستدرك في القانون ولا يكون إلا الله يجب عنده يكون عنده حكمة بحيث يضع الشيء في مقامه الإيه في مقامه المناسب لذلك احنا ضربنا مثل زمان انتم فاكرينه حق سبحانه وتعالى بناخد من أمثلة الشهود اللي بنراها في المحسات أشياء إذا قنن الله يقول اوعى حد يرفع صوته ويقنن ليه قال لي أن كنتم هتبقى مختلة فيك الشروط الثلاثة أو شرط من الشروط الثلاثة أو شرطين وبعدين تتعبوا الدنيا ولما تتعبوا الرعاية اللي انتم بتقننوا لهم تقدروا تحموا نفسكم من مضار الشيء لانه في ايدكم كل حاجة ده كلام على الاول وحنضرب لكم مثل زي اللي ضربناه قديما وقلنا الناس في الظلمة يحتاجون لبعض النور لمصالح تخصهم في ليلهم فيئيدوا اضواء من عندهم الضوء اللي بيضيئوه يتناسبوا مع قدراتهم ففي واحد يجيب شمعة يدوب على قد ما وفي واحد يجيب لمضة نمرة خمسة كنت شفتوها زمان وواحد أكبر شوية شغفر يجيبها لمضة نمرة عشرة والعمدة يجيبها لمضة نمرة عشرين وبعدين طلعت الكهرباء واحد جاب كهرباء عادية وواحد جاب نيون وواحد جاب فريستو وواحد جاب كريستال وشغلانه الله إذن أنتم تنيرون ظلمتكم على قدر إمكانياتكم والنور اللي أنتم تدوه بيدكم على قدكم فإذا ما أشرقت الشمس صباحا أتبقون أنواركم بتطفوها كلكم ليه

يقوم يقول له طب من ربها بقى؟ ما كانش صادق يبقى في حد تاني. طب مين الحد التاني ده؟ شكت ليه لما ربنا خد منه الكون وقال قال خلق؟ ان كان خلق يا مدريشي يبقى على ودنه نايم على ودنه، يدري يبقى عاجز انه يعارض الله. ولذلك كل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، يروحوا له يقولوا أنت خدت منا الكون، إزاي أنت بتعمل الكلام؟ الله ما حصلش إيه؟ ما حصلش الكلام ده. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. أنا قلتها قضية هي، وقلت هي دعوة إلى أن يوجد معارض تثبت لي الدعوة، ما دام ما فيش لي معارض يبقى كلامي صح. نعم. احنا قلنا زمان جماعه قاعدين في مكان وبعدين انصرفوا من المكان، فرب البيت وجد حافظه نقود فقال للخادم يا ولدي اتصل بالناس اللي كانوا هنا واسالهم هل تركوا لهم، هل حد ضاعت ولا له شيء؟ قعد يتصل بيه ده وبيه ده وبيه، يقول لك ما فيش لا ابدا. وبعدين طرق الباب واحد قال له قال له يا سيدي انا كنت هنا ويظهر اني في المساله بتاعتي وقعت، وكل اللي كانوا موجودين ما ادعوهاش، يبقى بتاعت مين؟ بتاعته الى ان يظهر مدعي. كذلك ربنا قال ما فيش اله الا هو، وانا اللي خالق كل شيء، تقول تثبت له الدعوه الى ان يوجد معارض. قول الحق فان تولوا يدل على ان الله علم ازلا ساعه قال هذا انهم لن يقبلوا المباهله، ومن العجيب انهم من غبائهم ما قبلوهاش، فصدق الله في قوله فان تولوا. وكم من الممكن انهم يقولوا لا يا اخبار. اذا انتهت المساله لا نريد ان نعزل انفسنا عنهم. ليه؟ لانهم مؤمنون باله، مؤمنين بالسماء، مؤمنين بالكتاب. قال لهم برضو تعالوا ايه، قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء، كلمه ايه؟ مستويه ما فيهاش نتوءات، ألا نعبد إلا الله. حد يجادل في دي؟ إحنا ما نعبدش إلا الله، يبقى في دي جدال؟ طيب، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. معنى نشرك به شيء ندخل وياه من لم؟ ليه؟ أم قال لك لأن برضو كلمة الشرك دي كلمة يعني العقول السليمة ترفضها، لأن الشرك دي هتبقى على إيه؟ اشتركوا يا بعض على ايه كده؟ هل الاله الواحد قادر انه يعمل العمليات دي كلها؟ فان كان الاله الواحد قادر يبقى التاني ملوش لازمه، مش كده ولا لا؟ طيب، وان كان حيوزعوا الكون ده يبقى كذا وده يبقى ايه كذا. نقول له ايضا اذا اخذ اله شيئا من الكون واخذ اله تاني شيء من الكون، يبقى الاله الاول ناقص في العمليه الثانيه والاله الثاني ناقص في العمليه، عنده عجز في دي، ده عجز عادي فيه. وإذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، مش كده ولا لا؟ إذا فمسألة الشركاء دي مسألة مش إيه؟ مش مقبولة. نعم. ولا يتخذ بعضنا بعضا إيه؟ ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. أرباب من دون الله يعني إيه؟ يعني يقولوا يحللوا لنا ويحرموا لنا. التحليل والتحريم يكون من مين؟ من الله. ما فيش واحد يجي يحلل واحد يجي ايه ويحرم. اربابا من دون الله. برضو فان تولوا برضو دليل على ان الله اخبرنا بانهم مش هيقبلوا دي. طب اللي ما يقبلش انه يعبد اله واحد ولا فيش شركاء ولا فيش ارباب ولا محلل الا الله سبحانه وتعالى، يبقى ما يرضاش لي دي ليه؟ يبقى هو عايز ارباب وعايز ايه شركاء. يبقى ده ينفع في قضيه الايمان؟ ده قضيه الايمان لذتها في ان مصدر الامر في الحركه الواحد، مش تضارب. حركتنا كلها صادره عن افعل ولا تفعل من اله واحد، مش واحد قال افعل واحد قال لا تفعل. لان اذا كان كده تبقى اهواء ولا مش اهواء؟ وقال لنا لو اتبع الحق اهواءهم لفسدت الايه السماوات والارض. قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء اي مستويه، مفيش فيها نتوء. ايه هي الكلمه السواء دي؟ الا نعبد الا الله. ومعنى نعبد الا الله يعني لا ناخذ افعل ولا تفعل من غير مين؟ الله.

يبقى دي مطلوبات ايه؟ مش ادانا مقومات المادة فقط، ولكن ادانا مقومات القيم ايضا، لان المادة بدون قيم تبقى مادة شرسة، مادة هوجاء، مادة رعناء. فيريد الله ان يجعل المادة في مستوى ايماني لا تؤخذ القوة على الضعيف ولكن للضعيف. اذن فلا بد ان تنزل القيم. قال نزل عليك الكتاب. حينما قال الحق الله ويريد ان يعطينا بعض تجليات الله في اسمائه او المتعلقات به، اول شيء قال الله لا اله الا هو ليحقق لنا صفة التوحيد. ويجب ان نعلم ان الا هنا ليست اداة استثناء، لانها لو كانت اداة استثناء فكأنك تنفي ان يوجد آلهة خارج منها الله، يعني لو كان الله وياهم تبقى صح، لو كان الله معهم، لو انها للاستثناء لكانت تبقى للاخراج، مفيش آلهة خارج عنهم ربنا، يبقى في آلهة داخل فيهم ربنا، يبقى ان ما هي يعني تحققش ايه الوحدانية، لانه يبقى له ايه؟ يبقى له شريك. لا ده مش الا الاستثناء، دي الا اسم يعرفوها ايه؟ الا ليست حرف استثناء ولكنها اسم بمعنى غير، كأنه لا اله غير الله، ما فيش اله غير ايه؟ غير ربنا. ولذلك غير الا ما يظهرش عليها الاعراب، الا لا يظهر عليها الاعراب، يقوم وهي بمعنى غير، تبقى هتبقى مرفوعه، فجعلوا الضمه اللي كان يجب ان تكون على الا نظرا لان الا مبنيه جعلوها على ما بعدها، على ما بعدها، يبقى الاله الله لا اله غير الله. مفهوم الكلام ده يفهموها؟ طيب ايه يبقى الا ليست اداه ايه؟ استثناء، لانها لو اداه استثناء كان يبقى منطقها ايه؟ لا توجد الهه خارج عنها الله، يبقى توجد الهه وياهم الله، معهم الله، هو مش الكلام كده، لا لا اله الا الله يعني ما فيش غيره. وقلنا ان هذه القضيه معها دليلها، والا فلو كان فيه اله اخر يقول لنا بقى ايه يعلمنا. نعم الله لا اله الا هو. واعجبني الله يرحمه الدكتور عبد الوهاب عزام، كان الدكتور عبد الوهاب عزام رحمه الله متاثرا بالشاعر اقبال، شاعر الباكستان، والشاعر إقبال كان له شيء اسمه المثاني، يقول بيتين شعر في معنى وبيتين شعر في معنى، وكان غالب عليه الفلسفة الإسلامية والفكر الإسلامي، فكان متأثر بها الله يرحمه الدكتور عبد الوهاب عزام، فجعل له في المثاني أيضا يعني يناظر فيها مين؟ يناظر فيها إقبال، فيقول لك إيه؟ إنما التوحيد إيجاب وسلب، يعني موجب وإيه؟ وسالب، متأثر بالقضية الكهربية، إنما التوحيد إيجاب وإيه وسلب، فيهما للنفس عزم ومضاء. ليه؟ قال لك لأن مدام نفيت الآلهة غير الله كأنك تخليت عن غير الله وأوجبت الله، يبقى مفيش عندك إيه؟ يبقى بقول إنما التوحيد إيجاب وإيه وسلب، فيهما للنفس عزم ومضاء، لا للنفس وإلا للإثبات، لا وإلا قوة قاهرة، فهما في القلب قطب الكهرباء، فهما في القلب إيه؟ قطب الإيه؟ كأن الكهرباء تيجي إزاي؟ إنك أنت تيجي تسلب وتجيب، فالإجاب في إيه؟ إلا، والسلب في إيه؟ ومدام فيه إجاب وسلب يبقى فيه شرارة ولا لا؟ فيه إيه؟ الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو، فأنا تؤفكون أي تصرفون عن حقائق العقل يقول بها والواقع يقول بها، وعدم وجود معارض يؤيد هذا الإيه هذا القول. بيقول كذلك يؤفك يصرف الذين كانوا بآيات الله يجحدون. طب وليه إيه بيجحدوا ليه الآيات دي؟ قال لك ما بيجحدوهاش لله، ده هم خايفين من الحكم الذي ينزله الله ليهذب حركتهم في الحياة، وهم يريدون أن يعيشوا بشراسة القوة على الناس. هذه كل المسألة.